قال الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد. قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة. ازرره ولو بشوكة يعني الزرار هو الذي يكون من فرج الثوب وزيده الذي يسقى من رأس المعنى. ومعنى هذا انه ليس عليه الا قميص واحد، عليه سراويل ولا عليه دينار ولا دينار. قوله نعم اذن له بالصلاه بالقميص الواحد ان كانت عورته من جهه الارض ان هذا لا يمكن. القميص الواحد لا بد من الحسن، ولكن من العلو لا بد ان يسبح معنى قوله وزوره ولو بشوك، يعني حتى لا يكون شيء من العورات. وهذا من الادله على وجود سبح. كثير من العلماء قال انها شرط وما هو معروف، شرط تصح الصلاه، شرط لا يمكن ان يتاتى المخلوق بدونه. قال ابو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال ابو داود كذا قال، والصواب ابو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال: امنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. القميص هو الذي يتطمخ به يلبس كله، من هذا المعنى سمي قميص. والغالب على نفسية العرب انها تكون بريدة والبزاع الساق يذكر به اسفل الجسم والرداء يوضع على اعلاه. فقميص الوتر الفتح والعمر، هذه كانت ولكن كانوا يلبسون القمص والقميص ثوب واحد. والحجار ثوبان ثوبان. ولكن هذا الصلاة فيه إن القميص واحد. قال فبعض العلماء الذين لم يقتلوا لا يكون كامل السن. ولهذا أخذ هذا الباب يبين جواز الصلاة ولم لم يكن الآن ثم إن القميص لا بد أن يكون على الحاجة لهذا يكون مقتضى النصوص إلى ما دلت عليه آتية ولم يكن أباصر ولو كان أباصر. باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. إذا كان ضيق بحيث أنه إذا سجد أو ركع يكفي شيء منه إنه في هذه الحالة يفعل بالإزارة. وإذا كان إزارا فأحناه يبدو لا يكون عليه شيء. هل يجوز ذلك؟ قال أبو داود حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السبستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حجرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فقالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقه. هل تفيد في جواز الصلاة والواحد ولكن لا بد يستجب على تقوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستكبر به بحيث لا يكفي شيء من حضرته وهو يصلي. ولهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع كفر من كذلك رواه صلاه الجماعه تطوع فهذه الصلاه تطوع وفيه انه اذا كان صلي واحدا ثم جاء الاخر فانه يكون عن يمينه نصف عن يمينه مساندا لا يكون كما يفعل نحن الناس اليوم صاروا اثنين حتى الاثنان قريبا هذا خلاف السنه إلا أن يكون صامتا له خاصا وزنه وزنه كما إذا كان ذلك إلا أن يكون خلفا وكذلك فيه أن الخمر كان يشرب وسم إنه إذا كان الإنسان لا يجد ما يذكر عورته فهو ذلك لصلاته لا يلزم بأن يضع على مثل الحديث الذي يصلي أحدكم ثوب واحد على عهده لمن يجد ذلك الذي لا يجد الله جل وعلا لا يكلف نفسه. قد استمت على هيئة الأسلام. باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا. قال أبو داود قال أبو داود هذا هو الاتزار. الاتزار فهو الذي يجعل الأحياء يستر به بكليته. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. اشتمال اليهود هو الذي فسر به الحديث الذي جاء اشتمال الصنة ومعنى الاشتمال يضيق على بدن بين حيث انه يشق عليه ترفع غيره انما يخالف بين اطرافه ويكون ارتفاع يشق ويرفع ويكون يشق. يقول صلى الله عليه وسلم الرحيم به النفس على سكن ما يكونه سعه له أنه صلوات الله وسلم لا يتلسع على شيء يرده في مدينه في ثانه يكسر على الله. هنا يأمن بالسكر مع السعة تعد الساعة في البدن. قال أبو داود حدثنا لا يشعر به على مخالفة اليهود لا في الألبس قال ولا يتولى ولا يريد به استسلام اليهود يريدون على هيئة معينة فنهى عن ذلك. مخالفة اليهود مطلوبة سواء في العبادات أو في غيره. المخالفة المشركين كونا لأن لما يقول الفلك الموافقة في شيء والأشياء يدعو إلى المودة وإلى الميل إلى ذلك الموافق. والواجب على المسلم أن يقطع صلته بمن هو على صلته ليتبرع منه فلا يتشتت به لا ظاهرا ولا باطنا. لأن هذا صرفت يوم المسلمين يقول عذابه وبغضه كراهته. قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا ابن فارس بن الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يعني ابن واضع قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتشوح به والآخر أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. هذا هو الذي جاء في النبي أن يصلي من ثوب راسه بين واحد ليس على عاتقه من معناه السراويل وفي معناه كونه يتوشح به التوشح والتوشح هو ان يصال بين اطرافه ولا يرد طرفا منه على احد عاتقيه فاذا رد احد اطرافه على عاتقيه زال هذا الوصف وصار هو المطلوب. اما اذا كان ثوبان لا بد لما يكون على هذا يجوز إنسان يصلي سراويل فقط وسراويل وثنيلة يكون على الكرم المقدم لأنها تأتي على الكتف يجوز ولكن مثل هذا لا ينبغي. ينبغي للإنسان عند الصلاة أن يحفظ زينته بقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصود بكل مسجد كل صلاة. الزينة لباس لباس الساتر الحسن هذا أمر مطلوب في الصلاة ولكن لو فعل الإسلام ذلك فكان جائزا وكانت صلاته صحيحة لا ترى لما يكذب فلا في ذلك. باب الإسبال في الصلاة. قال يكثر في شيئين أجهما إبقاء الثياب سواء كانت على رأسه أو كانت على بدنه عدم يكفف إلا يكفه أو يستبن به. والثاني إسبال اليدين لا يقبض أحد اليدين قال أبو داود حدثنا زيد بن مخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إجاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابو الأحوص وابو معاوية. المشهور أنه جاء مطلق غير مقيد وحديث صحيح أن المسلم جاء يكون في غضب الله مطلق ولكن غيرها ولكن أجد الخيل على ذلك من الوحيد يكون على من فعل ذلك تكبرا وتعاظما لنفسه على أسبابه. والإسبال لا تفسيره في الشرع أو ما تحت الكعبين ما تحت الكعبين فهو إسبال وما كان موازنا للكعبين لما فوق ليس بالإسبال لا إسبال. وفيقى باللباس ينبغي أن يكون الاقتصاد فيه هو المعتمد إن كان الإنسان لا يريد العدل ولا التكبر ولا التقيد إن سحره مكروه دخل من التكبر لكونه يزيد كثيرا وفيه إسراف إسراف ممنوع. ثم آس الشهرة يزيد عنه يعني الشيء الذي يجعل الإنسان خارجا منه. إنه جاء في الحديث آس الشهرة فضح الله يوم كيف رؤوس الإسلام. الصورة قد يكون حيرا بالعكس بجد اللباس يغطي ينظر إليه ويستهدف وعلى كل الواجب على الإنسان يتقي الله تقوى الله في القلب ليس لا برأس اللباس ولا باقتصاده ولكن الواجب على الإنسان لا ينشط الأنظار إلى إليه أنظار الناس حتى يكون متوجه إليه قريبا يكون في هذه السبب باسم الناس بسلامة. وكذلك مثلا برقة في أصحاب الأخلاق يكون أيضا هذا داخل في الحديث على كل إذا أسفل في الصلاة الأمر أعظم أعظم من الخارج وداخلا حديث وسلم من فعل ذلك تكبر الصلاة والله أعلم لكن القيد لا يخرج من ذلك فهو أن يكون ذلك تكبرا وقويا يشيع طيبة الدين هذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله إن إزار يرتقي أحيانا إذا لمسها قال إنك لست منه لست من الذين يجرون أجرهم هويا إلا هذا على أن مقصود جره تكبر هويا قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة ليس معنى هذا أن الإسلام ينفر منه ولكن معناه هو يأمره بأن يستقبل عبادة جديدة أن الله أن يقبل منه يزيد عبادة فضل عظيم فمرض معنا أن إذا غسل وجهه ناقض خطايا وجهه كمسافر قطر من الماء إذا غسل يديه ساقطت خطايا يديه كمسافر قطر من الماء إذا غسل رجليه كذلك رسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم باب في كم تصلي المرأة باب في كم تصلي المرأة كم ثوب تصلي المرأة قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها هذا ما تدل على وجود شق بدن المرأة كتلها كله ولا أنه لا يجوز أن يبدو منه شيء وهذا من الأمر الذي يثير به النساء كثيرا من النساء تصلي وأقدامها باتية وربما شيطانة وكذلك يداه منبات وربما يبدو بعض رأسه أو بعض رقبته لأن هذه لا صلاة لا تصبر لأنها لم تصبر العورة وانتدمها الصلاة كله عورة هذا من الأدلة على ذلك قال إليك ما يذكره ما يذكره في الحديث الآن يجب على المرأة أن تصبر جميع بدنها قال أبو داود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد في هذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها إنها ما رفعت في القصر ولكن الدرق ما هو الدرق الدرق هو القميص الواسع الإنس القبطاض الواصل الذي يثنى على البدن. وأما الخمار فهو الذي يوضع على الرأس. إذن لا يكفي الدرع، لا بد أن تضع على رأس الخمار تخمر به رأسها كله. وكذلك اليدان لا بد أن تسقى. وقد اختلف الفقهاء في الكفين، الكفين يجوز أن يبدو الكف الكفان أو أنه لا بد أن تفقه. خلاف بين الفقهاء الأئمة إذا شافعي إنه لا بأس أن يبدو أما القدم لا بد أن يغطى وإلا لا تتحصل. وأما السافلة فلا بد أن تسقط بين حتى ظهرها، لو بدا ظهرها ما يجوز لها ذلك، لا بد أن تسقط. وكذلك شعورها لا بد أن تغطيها وتسترها، والقدمان كذلك لا بد أن تغطى وإلا تكون الصلاة فيها. الوجه فقط هو الذي اتفق على أنه لا يغطى إذا كان ليس عند حرجات ينظرون إليه، فإنه لا يغطى، ليس واجبا عليه التستر. أما بعد ذلك الخلاف في الكفان وغيرهما لا خلاف في الجنس. ومثل الصلاة الطواف بالبيت مثله تماما، يجب عليها أن تصرف جميع عدد منها إرادة الطواف بالبيت. هذا أيضا ما يحب به النساء كثيرا لجهلهم وعدم من هن من قوليتهم إلا رأس المرأة من ثلاث جديدة وصفتها باشا نتيجة الجهل والتفريط. وهكذا الصلاة، الصلاة أخذ ما يجب على الأب أن يدخل كثير من النساء يتكلمن فيها طهارة. باب المرأة تصلي بغير خمار. قال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن صلاتها بلا خمار ممنوع لا تجوز. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار، يعني من بلغت سن الحيض التي وجبت عليها الصلاة، إن الصلاة تجب إلى البلوغ، والبلوغ يتبين في الحيض بالنسبة للمرأة وفي أشياء أخرى. وليس المقصود أن الحائض تصلي، هذا ممنوع من الصلاة ما تصلي، الصلاة عليها حرام، حرام عليها الصلاة. ولكن المقصود هنا أن المرأة البالغة يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة ولا تقبل صلاتها إذا لم تستر بدنها، هذا هو معنى. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. يعني هذا يدل عليه ما يدل على ما دل عليه في الإسلام أنه لا بد من شك المرأة الصلاة كلها إذا بلغت،

هكذا في مثل هذا. نعم. لا ليس خاصا بالرجال حتى بالنساء. باب الصلاة في النعل. يأتي التخصيص أصل العموم إلا أن يكون قد عرف في أمور الشرع أن النساء يخصون ذلك. هذا لا بد له من دليل. قال إن النساء خرجنا منها ولا وليس هذا كذلك. باب الصلاة في النعل. يعني ما تقصد الصلاة في النعل؟ في النعل ما تقصد الجنس جنس النعل. هل هي سنة أو جائز مباح مكروه أو أنه فيه تفصيل؟ سيأتي الأمر بالصلاة فيه وأن اليهود لا يصلون في نعاله أمر بمخالفته. لكن إذا كان مثلا المصلى فروشا ومنظفا من النعل فلا تشيء يكون من ثقة من الجهل. ويجب المسجد المساجد يجب أن تحترم أكثر من احترام المجالس مجالس الناس. يوم لو أن إنسانا دخل مجلس آخر مفروشا بنعليه لمقته وكره ربما أبغضه ربما تكلم عليه بقليل الأدب. عندك أدب مثل هذا؟ إذا كان المسجد وسائر المساجد قديما هو الآن أيضا في بعض الأماكن شفيها فراش إنما هي إما أسرى وإما رمل. الصلاة في النعل ما أحد يقول فيه شيء بل يقول إنه صلى بها قاصدا السنة أصاب السنة بشرط أن تكون النعال نظيفة بشرط أن يتفقدها عند دخول المسجد كما سيأتي إنه لا بد أن يتفقدها لأن يعني في هذا نظفة أكهت الأرض حتى تنظف لا يبقى فيها شيء ثم بعد ذلك نصلي فيه لا بأس. أما أن تكره مطلقة فهذا غير صحيح بل هي سنة الصلاة فيها في الجملة الصلاة فيها كلها. وكذلك خير النعال مثل الباب غيره الصلاة فيها لا سيما في السفر بصلحها قد يكون فيه مكفة. ينبغي الإنسان يتعبد بشيء قد نهي عنه ويرى أن هذا ممنوع لأن العادة قد تستولي على الإنسان وتجعله مثلا غير قابل للأمر الذي جاء مثل الآن نحتاج الناس الناس اعتادوا السجد بالماء عند طبع الحال. فلو مثلا تجمر إنسان وغسل وجهه ويديه يعني وضوء ولم يستنج فكان صلاته صحيحة ولا خلاف فيها. كذلك لما كان الناس لا يعتادون ذلك صار الإنسان عنده حرج لو فعل ذلك يتحرج وربما بعضهم يرى أن الصلاة غير صحيحة. لا خلاف في الصحة. المقصود أن اعتياد سنة لا يجوز ما ينبغي. أجاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. يعني المقصود بهذا يعني أن يذكر هذا الحديث هذا الذي الواقع التي وقع فيها أنه وضع نعاله عن يساره كان إماما يصلي بمعنى هذا أن الإمام يضعهما عن يساره وكذلك المنفرد كان يصلي وحده عن يساره. أما إذا كان غير مأموما الحكم يختلف، أو لا يجوز له أن يأتي بهما. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل قراءة الصلاة، وإذا أطال القراءة قال الركوع والسجود تبعا لذلك، لأنه كما سيأتي بحديث أنس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء يتساوى، لذلك إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. سورة المؤمنين والمؤمنون تجد يعني أفلح قد أفلح المؤمنون. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا في المدينة وقع، وهو دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة، وقد جاء في بعض الروايات أن فيهما دم الفراد، يعني الفراد الذي يعلق البعيد، وطئه الرسول صلى الله عليه وسلم فسال دمه فصار في النهر. وفيه أن العادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمثله والصحابة كذلك، ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إليه ويقتدون به، فما فعله فعلوه، ولهذا لما خلع عليه خلعوا نعاله. وفيه وجوب تفقد النعلين لمن أراد أن يصلي بهن، وكذلك إذا أراد أن يدخل المسجد به يجب عليه أن يتفقدهما لئلا يدخل المسجد بشيء من النجاسة أو أغذاق وساخ. في هذا دليل لأن الإنسان إذا صلى بشيء وجب عليه اجتنابه ثم تبين له في أثناء صلاته يعني صلى في شيء يجب عليه اجتنابه وهو لا يدري، ثم تبين له في أثناء الصلاة ذلك أنه يخلع ذلك الشيء ويستمر في صلاته يبني على ما فعل ولا يعيد. وبهذا استدل بعض الفقهاء الذين يقولون إن اجتناب النجاسة ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي واجب من واجبات الصلاة، ولكن الدليل غير واضح فيها، ولا سيما وأنه جاهل فيها. الرسول كان يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما أخبر أن جبريل أعلمه، أخبره جبريل أن فيهما أذى، وعلى كل حال بنى على ما شاء لم يستأنف الصلاة، فصار دليلا على أن من كان في ثوبه نجاسة. والفقهاء قيدوا هذا أنه فاحش ثم صلى ولم يشعر فانتهى صلاته أن صلاته ولا يجب عليه. وقد عارض هذا كما سيأتي بعض الآثار مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه، في يوم من الأيام خرج من المدينة إلى